تعريفه بيان انه ينقسم الى قسمين، تدريس اسناد وتدريس شيوخ. سبق ان مر بيان ما يتعلق بالتدريس من ناحيه هل هو جرح او ما هو الصواب في ذلك، ان الصواب ان المدلس اذا عرف بالتدليس وروى بعن او مثلها فان وجد مصرحا للسماع او التحديث والاخبار في مكان اخر اعتبر متصلا، والا فانه يعتبر ضعفا في ذلك الاسناد لاحتمال الانقطاع بين الراوي وبين ذلك الشيخ الذي روى عنه بعن أو بأن وقال. وإذن فالأمر بالنسبة للمدلس ينظر فيه إلى هل وجد تصريح منه بالسماع في موضع آخر من المواضع التي وجد عنه رواية فيها بالعنعنة، إن وجد تصريح بالسماع زال الإشكال وكأنه ما حصل تدليس، وإن لم يوجد تصريح بالسماع فإن الأمر يبقى مشكلا ولا يحكم على الإسناد بالصحة لاحتمال الانقطاع بين الراوي المدلس الذي روى بعنه ومثلها وبين الشخص الذي روى عنه بالعنعنة، فإنه يحتمل أن يكون بينه وبينه واسطة، ويحتمل أنه روى عنه مباشرة وأنه ليس بينه وبينه واسطة. هذا فيما إذا كان في غير الصحيحين، أما ما كان في الصحيحين من رواية المدلسين مما جاء فيه بالعنعنة قالوا فهذا محمول على ثبوته لأنهم التزموا ألا يوردوا إلا ما كان صحيحا، وإذن فهم ما أوردوه إلا لأنه قد صح عندهم من غير هذه الطريق التي فيها احتمال التدليس وهي الرواية بعن ومثلها. ثم إن المصنف رحمه الله ذكر بعد ذلك نوعا من أنواع التدليس الإسناد، وهو شر التدليس وأسوأ أنواع التدليس، وهو تدليس التسوية يسمى تدليس التجويد. والمقصود به أو المراد به أن يأتي الراوي فيكون شيخه ثقة فيروي أو فيأتي إلى روايته التي رواها عن شخص فوقه فيحلف ذلك الشخص الذي هو شيخ شيخه مثلا، ويأتي بعن ويضيفها إلى من فوق شيخ شيخه، فيكون بذلك حلف شخصا وأتى بلفظ عن إلى الشيخ الذي بعد شيخ شيخه، فيسوي الإسناد كله إذا كان ذلك المحلوف ضعيفا، والذي فوق شيخه وهو شيخ شيخ شيخه ثقة وحذف شيخ شيخه الضعيف وذكر الرواية بين شيخه وبين الشيخ الذي أضاف الرواية إليه بعد حذفه لشيخ شيخه في الرواية بعن أو قال، فإن هذا يسمى تدليس التسوية ويسمى تدليس التجويد. يسمى تدليس التسوية لأن الذي يفعله يكون سوى بين الإسناد وجعله ضعفا ظاهره السلامة وأنهم كلهم سواء في الثقة والعدالة، لأنه حدث منه من يكون ضعيفا فيكون ظاهره السلامة، ظاهر الاثنين السلامة، ويسمى تدليس التجويد لأن الراوي لما حذف اسم شيخ شيخه وأضافه إلى من فقه ممن كان ثقة فيكون بذلك جود الإسناد وأظهر فيه ناسا أجوادا، يعني جيدين معتمدين موثوقين، وحذف ذلك الذي يكون ضعيفا. فهذا شر أنواع التدليس وهو أسوأها، وفيه مضرة من ناحيتين: من ناحية أن الراوي الذي عمل التدليس أساء أخطأ في قصده إلى هذا العمل، والناحية الثانية هذا العمل الذي هو حذف شيخ شيخه مثلا، والناحية الثانية أنه أساء إلى شيخه إذ أضاف روايته إلى شيخ شيخه، يعني رواية شيخ شيخه أضافها إلى شيخ شيخه وحلف شيخه. فقد يظن أن شيخ شيخه أن شيخه هو الذي حصل منه ذلك، لأنه غير معروف بالتدليس، مع أنه قد يكون غير معروف بالتدليس، يكون هذا الصنيع فيه إساءة إلى شيخه وفيه إساءة بالحلف من الإسناد أو بعض الرجال الذين حلفوا من الإسناد فصار الإسناد مستويا ظاهره السلامة، ومجودا ظاهره أن رجاله أجواد وأنهم معتبرون أنه معتد بهم، فيكون بذلك أخطأ من الناحيتين، فهو شر أنواع التدليس، لأن التدليس هو أن يروي عن شيخه عن وبلفظ موهم للاحتمال، احتمال أن يكون روى عنه مباشرة وأن يكون بينه وبينه واسطة، يعني روى عن شخص يعتبر من شيوخه بعنه، ولكن أتى بلفظ موهم للاتصال مع أنه قد يكون روى بالانقطاع لأن يكون بينه وبينه واسطة وحلفها، لكن هذا اللي هو تدليس التسوية ليس من هذا القبيل، لأنه روى عن شيخه ولم يحلف يعني شيخه، وإنما روى عنه، ولكن البلاء جاء من حلفه من فوق شيخه، حلفه من كان فوق شيخه الذي هو شيخ شيخه، ففيه إساءة للحلف وإساءة إلى الشيخ إذ أضاف روايته إلى من فوقه، يعني من فوق شيخه، مع أنه إنما حدث عن شيخه الذي حذف، مع أنه إنما حدث عن شيخه الذي حذف. هذا هو شر أنواع التدليس، وهو يعني جرح أن تعمد هذا، سيما إذا كان المحلوف ضعيفا فإن هذا في تغريب وفيه توهين، وأن الإسناد كله مستقيمون، فإذا تعمد ذلك فإن هذا يعتبر جرح لأنه حذف ما تصرف في الإسناد، فحذف منه ما ليس له أن يحذف، وإنما عليه أن يأتي بالإسناد كهيئته وبالألفاظ التي جاءت بالإسناد، لكل درجة من درجات الإسناد وكل طبقة من طبقة الإسناد يأتي بالرواة فيها ويأتي بصيغه، فلا تصرف أيضا حسب الصيغ بالنسبة لمن فوق شيخه. إذا كانت الرواية عن لشيخه لشيخه حدثنا يأتي لحدثنا ولا يبدلها لا بسمعته ولا بعام ولا بأخبرني, وإنما يأتي باللفظ كما هو. لهذا كان بعض الرواة عندما يروون يوضحون إذا رووا عن جماعة لما يفعل إمام مسلم يذكر التحديث عن ثلاثة من شيوخه, يقول حدثنا فلان وفلان وفلان عن فلان, قال فلان وفلان حدثنا فلان, قال فلان أخبرنا فلان, وعندما يجمع بينهم الأخذ عنهم يفصل باللفظ الذي قالوه, فيقول قال فلان وفلان حدثنا, قال فلان أخبرنا. إذن الراوي عندما يضيف إلى شيخه شيئا يأتي بالعبارة التي قالها شيخه, ويضيف الرواية إلى من روى عنه شيخه, فلا يحذف من روى عنه شيخه ولا يأتي بعبارة غير العبارة التي حدث بها شيخه. إن كانت سمعت يأتي بسمعته, وإن كانت عن يأتي بعن, وإن كانت قال يأتي بقال, وإن كانت أخبرني يأتي بأخبرني, لا يتصرف في تعبير شيخه. ولهذا أيضا كانوا عندما يكون روى عن شيخه ويكون اختصر اسم شيخه فأتى به باسمه فقط وما أتى بنسبته, فيكون تلميذه أراد أن يوضحه, لأنه يأتي بعبارة تبين أن هذه الإضافة ليست من الشيخ وإنما هي من التلميذ, يقول حدثنا فلان قال حدثنا فلان هو من فلان, لأن الشيخ هو إنما قال فلان فقط, فهو لا يريد أن يضيف إليه شيئا ما قاله شيخه, ولو أبقاه على ما هو عليه لكان محتملا لشخص آخر, فيريد أن يوضح فيأتي بنسبه, ولكن يأتي بعبارة تدل على أن هذا اللفظ ليس من الشيخ وإنما هو من التلميذ. هذه هي العبارات التي سلكوها والتي أخذوا بها, وإذا خليع من دلت هذا التدليل فعل أمرا خطيرا وقد أساء, وهذا هو شر أنواع التدليل الذي هو التدليل التسوية وتدليل التجويد. إثبات غير شيخه ويثبت يعني يثبت شيخ, إثبات غير شيخه يعني إسقاط غير شيخه ويثبته, يعني إسقاط من فوق شيخه ويثبت يعني شيخه فلا يحذفه, ويثبت من فوق شيخ شيخه ويحذف شيخ الشيخ, فهذا شره لأنه حذف من الإسناد شخصا ليس من شيوخه وإنما هو فوق شيخه غير شيخه ويثبته يعني ويثبت شيخه, لأن التدليل المعروف أن يحذف شيخه ويضيفه إلى شيخ له روى عنه ولكنه ما روى عنه يعني هذا الحديث, أو يكون روى عنه ولكنه دلت في هذا الموضع ولكن ثبت عنه التصريح بالسماع في موضع آخر, وقلنا أن مثل هذا إذا وجد فإنه يكون التدليل زال واحتمال الانقطاع ذهب وثبت الاتصال لوجود التصريح به من مكان آخر. مثل يعني عندما يحذف شيخه يأتي بالرواية عن شيخه بمثل لفظ عنه, يأتي بمثل لفظ عنه ما يأتي بكلمة سمعته, يعني سمعته هذه توضح بأن يعني شيخه سمع من شيخ من ذلك الشيخ الذي فوقه, سمع من ذلك الشيخ الذي أضاف إليه السماع, لكنه يأتي بكلمة عن التي تحتمل الاتصال وتحتمل الانقطاع, تحتمل الحذف وتحتمل الاتصال, بمثل عن يعني بأن يضيف إلى شيخه عن أو يضيف إلى شيخه قال يضيف إلى من فوقه, أو يقول أن فلانا قال كذا, مما يحتمل الاتصال ويحتمل الانقطاع. وذاك قطعا يجرحه, وذاك قطعا يجرحه الذي هو التدليس تدريس التسمية أو تدريس التجويد دونه تدريس شيء من يفسد. ثم إنه لما فرغ من تدريس الإسناد وذكر يعني ذلك وأمثلة منه وأن فيه تدليس بعن وتدليس بالخطأ بأن يروي يسلق شيخه ثم يسكت ثم ذلك يقول عن فلان يعني مما يوهم فيه حلف أو تدليس العقد. لما ذكر تدليس الإسناد في الأنواع المختلفة وذكر آخرها شرها وأسوأها وتدليس التسوية انتقل بعد ذلك إلى القسم الثاني أو النوع الثاني من أنواع التدليس وهو تدليس الشيوخ تدليس الشيخ. وهذا ليس في حذف ليس في حذف من الإسناد ولا في رواية بعن التي أو أن وقال التي تحت من الاتصال تحت من الله الاتصال موجود ولكن فيه تعمية وفي تورية وتوهيم وتوعير للوصول إلى معرفة الحقيقة. وذلك بأن يروي عن شيخه ويذكره مرة باسمه كاملا كنيته واسمه واسم أبيه وشهرته يذكره مرة بها ومرة يأتي به يعبر عنه بلفظ آخر فيحذف اسمه ويأتي بكنيته ويقول أبو فلان ويأتي بنسبته نسبة بعيدة أو نسبة قريبة مما يجعله يلتبس أو يأتي باسمه ويأتي بكنية أبيه يعني غير مشهور بها يعني شيء غير مشهور به يأتي به اللي يضيفه إلى شيخه يعني يصف شيخه به يصفه بشيء غير مشتهر فيه. هذا يسمى تدليس الشيوخ لأنه دلت في شيخه بحيث جعل من يأتي يبحث يقول من هو هذا الرجل الذي روى عنه يروح يفتش في الأسماء ما يجد يعني من يقوم بهذه الطريقة فيقول مجهول مثلا لا يعرف ما وصل على ترجمته ما وقف على ترجمته فيحكم عليه بأنه مجهول لأنه ما وجد ترجمة في كتب التراجم مع أنه هو نفس الشيخ الذي ذكر ذكر نسبه واسمه واسم أبيه يعني وما هو مشتهر به. فإذا تدليس الشيوخ وصف شيخه في بعض الروايات عنه لما هو غير مشتهر به لما هو غير مشتهر به يترتب على ذلك التوعير الوصول إلى معرفة هذا الراوي المروي عنه وكذلك توهيم لأن هذا شخص مجهول وأنه غير معروف مع أنه معروف يترتب على ذلك أن يحكم على الحديث بأنه غير ثابت لوجود الجهالة في أحد رواته مع أنه غير مجهول لكنه جاء به بوصف لا يعرف به جاء به بوصف لا يعرف به جاء بصفات لا يعرف بها يحكم على الشخص بأنه مجهول وعلى الحديث الذي جاء من هذا الطريق لأنه قال غير ثابت لأنه فيه مجهول غير ثابت لأنه فيه مجهول إذا كان ما جاء من هذا الطريق وقال فيه مجهول. وهذا الصنيع قالوا إنه قيل إنه جرح والصحيح عند العلماء أنه ليس بجرح ولكنه لا ينبغي وشيء غير طيب لأن فيه تعمية وفيه إتعاب في البحث وفيه الحكم على شخص لأنه مجهول مع أنه غير مجهول. فبعض العلماء قال بأنه يجرح ومعروف أنه غير جرح لأن بعض العلماء المشهورين مثل الخطيب البغدادي ومثل النجوزي كانوا يستعملونه لكن قالوا إذا كان الشخص الذي يعني يروي عنه ضعيفا وهو يعمي من أجل ضعفه فهذا هو السيء، هذا هو الذي يعني يمكن أن يجرح به. لكن إذا كان لاستصغاره يعني كان صغيرا فلا يحب أن يعني يروي عن شخص صغير يعني دونه أصغر منه، فهو يعني به بحيث يعني يذكره بغير ما اشتهر به. قالوا هذا أخف، إذا كان الدافع عليه استصغار الشيخ وأن لا يحب أن يعني يذكره بما هو مشتهر به استصغارا له لأنه صغير، ولا يحب أن يكثر من الرواية عن الصغير، أو للاستكثار من الشيوخ، ولا شيوخ كثيرين عن فلان وفلان وفلان، فيكون يعني يأتي بشخص عن شخص واحد بثلاث صفات وهيئات، ويقال عنده شيوخ كثير روى عن شيوخ هؤلاء الثلاثة اليوم روى عنهم بصفات مختلفة من شخص واحد، فيكون أيضا هذا يعني غير محمود، لكنه أخف من حد الضعيف، من التوهيم بالضعيف والتعمية وعدم إظهاره لكونه ضعيف، وعدم إظهار الرواية عنه لكونه ضعيف، لأن هذا هو أسوأه. أما إذا كان لاستصغاره شيخ أو لاستكثار من الشيوخ أنه يذكر الشخص بعدة صفات فيظن من يسمعه بأن كل واحد شيخ جديد غير الشيخ الأول، مع أن هؤلاء الذين روى عنهم بهذه الصفات هم شيخ واحد لكنهم ذكرهم بغير صفاتهم بغير ما هم مشتهرون به، هذا اسمه نجس الشيوخ. وأسوأه ما كان التستر على ضعيف وعدم الرغبة في إظهار شخص ضعيف بأن يعني بذكره، قد يظن أن هذا شخص ثقة يروي عنه ولكنه مع ذلك هو مجهول، لا تثبت الرواية عنه لا يثبت الحديث عن طريق شخص مجهول، لكن كونه يعمد إلى شخص ضعيف ويعمي الرواية عندي أن أذكره هذا هو أسوأ أنواع تدليس الشيوخ، أنواع التدليس الشيوخ، وأخف منه الأمور الأخرى كالاستصغار والاستكثار. ودونه يعني دون تدليس الإسناد، لأن تدليس الإسناد في حد واحتمال حد، وأما هذا ما في حد ولكن في توعية طريق أمام معرفة الرجل، وكونه يعني يكلف غيره بأن يبحث ويفتش في كتب التراجم ويضيع على الباحث وقتا مع أنه لا ذكره باسمه الذي هو مشهور به، أراح الناس من ضياع الأوقات، أراح الباحثين من ضياع الأوقات في البحث عن هذا الرجل بوصفه بغيره. ودونه تدليس شيخ يفسح بوصفه بغير وصف عرف. نعم، ودونه إفصاح تدليس شيخ يفسح تدليس الشيوخ يفسح يعني يظهر وصفه بشيء يظهر وصفه بشيء لا يعرف به وإنما هو بشيء هو ذي نزل صحيح ولكنه غير مشتهر به. لا يكن لكونه يضع عقله فقيل جرحه أو نعم، فإن يكن لكونه يضع لكون الشخص الذي عمى عنه ولم يفصح باسمه حتى يعرف كان بسببه الضعف فهذا قيل إنه جرح وقيل إنه ليس بجرح. أو الاستصغار فأمره أخف كالاستكثار. نعم، وإذا كان الاستصغار كونه يروي عن شيخه يذكره بغير ما اشتهر به لأن شيخه صغير ولا يحب أن يكثر من الرواية عن ذكر الصغار الذين روى عنه، فهو مرة يذكره ومرات يذكره بغير ما اشتهر له ثلاثيا لكثرة الرواية عن من هو صغير، فهذا أخف من تدليس الضعيف، تدليس من كان ضعيفا. وكذلك الاستكثار، إذا كان الاستكثار من الرواية ويقال أنه عنده شيوخ كثيرين أيضا هذا أخف من حد الضعيف. ومنه إعطاء شيوخ فيها اسم مسمى آخر. ومنه من تدريس الشيوخ إعطاء شخص فيها يعني في الأسانيد أوصافا اسم مسمى آخر التشبيه، يعني يكون يروي عن شيخه فيذكره بشيء غير ما اشتهر به ولكن يشبهه بشخص آخر متقدم مشكور، يعني بالرواية عنه مثل هذا اللفظ، مثل ما كان البيهقي يروي كثيرا عن الحاكم زابور صاحب المستدرك فيقول في رواياته حدثنا أبو عبد الله الحافظ، طبعا معروف البيهقي إذا قال حدثنا أبو عبد الله الحافظ يقصد الحاكم، مثل هذا ما يعتبر تدليس ما دام أن هذا الشخص معروف بهذا وهو كثير الرواية عنه بهذا، لكن يأتي شخص متأخر ويكون له شيخ كنيته أبو عبد الله وهو من الحفاظ فيعبر عن شيخه ويقول حدثنا أبو عبد الله الحافظ، هو أبو عبد الله الحافظ لا شك هو حافظ كيف كنيته أبو عبد الله، لكن يريد أن يتشبه بذاك الشخص المتقدم الذي يعبر عن شيخه بأن يقول حدثنا أبو عبد الله الحافظ، قالوا كان ابن السلوكي يقول عن الذهبي حدثنا أبو عبد الله الحافظ، يعني يريد أن يتشبه بالبيهقي الذي يعبر عن شيخه الحاكم بأن يقول حدثنا أبو عبد الله الحافظ أبو عبد الله الحافظ، يعني فهذا أيضا في تدليس يعني بالنسبة للشيخ، لكن الذي يحمل عليه التشبه يعني بشخص متقدم يروي عن شيخه بمثل هذا الوصف، يروي عن شيخه بمثل هذا التعبير الذي هو ذكر كنيته وذكر وصفه ذكر شيخه بكنية وبوصفه الذي هو الحفظ، هذا أمره أخف، لكنه إذا كان فيه تعنية يعني فإنه إذا كان شيخا غير مشهور بمثل هذا الوصف فإن فيه التعنية وليدا للشيوخ، لكن قد يكون باعت عليه التشبه في شخص متقدم يعبر عن شيخه بشيء اشتهر به وهو مثل هذا التعبير الذي هو أبو عبد الله الحافظ في قول البيهقي، يعني بذلك أبو عبد الله الحافظ النيسابوري الحافظ صاحب المسرح الصحيح. إذن فتدليس الشيوخ ليس فيه حذف ولكن فيه تعنية وتوهيم وإلغاز وإتعاب للباحثين في أن يبحثوا في التراجم ويفتشوا في مختلف الكتب من أجل أن يصلوا إلى هذا الشخص فلا يصلون إلى حقيقة، لأنه لا يوجد ترجمة، لا يوجد شخص، يعني هو لا يريد شخصا بهذا الاسم، لا يريد شخصا يعني اشتهر بهذا، ولكن هذا توعير وتوهيم وتدليس.